أعوذ من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدريك ما القارعة؟ يوم يكون كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وفي عيشة بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قارعة. ما القارعة؟ وما براكي مبثوث وتكون جبال كالعتم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أدريك ما هي نار آمية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أولاده كلا لا ينبذن في الحطم وما أدريك ما الحطم نار الله الموقد التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنهم من خوف